تفضلي. حتى الواحد يوم في رمضان يعني ضرب الواحد وكسر الوعي، لما صحي قبل ذنب كيف شربوني ماء، واضطر شربوا ماء، كان يكون مفطر عمدا متعمدا ولا لا؟ ما هو شرب باختياره ولا اني شربوه؟ لا باختياره. ليش؟ يعني ما قدر يوقف. كيف؟ ما قدر يعني بعد الضربة اللي فقد وعيه ما قدر يوقف. ما يشرب ماي. بعد ما فقد وعيه شو صار معه؟ صحيت بالنشادة. ولما صحي بحكي بدي اشرب ماي انا. أول ما صحي من الضربة قال بدي اشرب ماي. أنا ما قدر أوقف. بيقضي يوم آخر. يعني ليش صار عامل متعمد؟ لا مو متعمد. لمرض لعرض. لا ما في مرض ولا شيء. أنا أقول لك لمرض لعرض. أهلين. أهلاً أهلاً. بدي المجلد الثاني. نعم. السلام عليكم. وسلامة الله.